الله يا زين انا نخل القلب وافضالك انا وامدح جمالك يا نبي حد اهل القلب وافضالك يا زين النخيل يا نبي يا زين النخيل يا نبي حن لك وطب يا نسل عبد مناف والشمس ما أشرقت إلا على